أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, no.

اخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن إن كنت تقيا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وهدي إليك بجذع النخلة فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأتت به قوما لا تحمله

صدق الله.